أريد تفصيلا لمسألة تداخل العبادات، هل يندرج صيام شوال مع صيام البيض؟ ويسأل أيضا عن سؤال ربما مر في هذه الحلقة عن غسل الجمعة، هل يدخل في الجنابة أم لا؟ قاعدة التداخل عند أهل العلم كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإن الصغرى تدخل في الكبرى، تدخل في الكبرى. وما ذكره من الأمثلة من صيام ست شوال مع صيام البيض وليكن فيها يوم اثنين مثلا، فضل الله واسع، هذه تتداخل فيحصل له أجر البيض ويحصل له أجر الاثنين ويحصل له أجر الست من شوال، وفضل الله واسع. يقول: وهل يتداخل أو هل يدخل غسل الجمعة إذا قلنا بوجوبه مع غسل الجنابة؟ نعم يدخل، لأنه حتى على القول بوجوبه فإنه أصغر من غسل الجنابة، ولذا تصح الصلاة صلاة الجمعة بدونه مع الإثم إذا قلنا بوجوبه. والقول المقرر عند عامة أهل العلم أن غسل الجمعة مسنون ومندوب وليس بواجب، فيدخل في غسل الجنابة.